طبعا يا اخواني وشفت الصورة هذه وجدت فيها كثير من الملاحظات، ولكن يحتاج لكثير من المعلومات عشان اقدر اقيم الوضع، ولكن خليني انا اقول لك اياها كمختص، ابعطيك ومختص وممارس، ابعطيك نقاط ابني اي ملاحظة في الاسفرار فقط تبني عليها هذه المعلومات. 5 معلومات أو 4 معلومات تقدر تقول هذه تشخص المرض اللي عندك بالنسبة للإصبرار. أول شيء الإصابة أن تكون الإصابة بسبب الحرارة أو بالبرودة، يعني بمعنى أن خلينا أعطيك إياها متسلسلة عشان بعدين نفسرها، الحرارة أو البرودة. 2 أن يكون الأرض حامضية أو قلوية. 3 أن يكون الري سبب من أسبابها بوجود نقص في هذا الري. كيف؟ إنه يكون فيه نقص في العناصر، ونقص العناصر اللي يظهر الاسفرار هو كالآتي: مغنيسيوم، حديد، بوتاسيوم. هذا النقص إذا كان موجود في الأرض فهذا يسبب إلى الاسفرار، بالإضافة إلى الأزوت اللي هو النيتروجين. إذا كان الاسفرار متدرج من الأسفل إلى فوق أو من الخارج إلى الداخل، فهذا الاسفرار إذا كان بهذه الطريقة فمعناته نقص في النيتروجين ولابد من إضافة نيتروجين. هذه 4 أو 5 هو وجود الحشرات أو وجود الفطريات أو وجود النيماتودا أو وجود العناكب. والعناكب عادة ما تؤدي لها الطريقة هذه، ولكن خلنا نتكلم بالفطريات أو بالحشرات بأنواعها، وهنا يحتاج لها علاج. الإصابة الموجودة هنا احتمال أن تكون في الفيوزاريوم اللي هو الفطر، فإذا كانت في الفيوزاريوم فمنه العوض وله العوض، هذه حتنتهي خلال 5 أيام وتيبس وتنتهي، لأن ما هو أصل النبات الورقة صفار، الأصل الورقة خضار، لأنها تنتج الكربوهيدرات وتعمل فيها الورقة اللي هي يسمونها التمثيل الضوئي، فما في ورقة صفرة بهالطريقة إلا من إصابة. طبعا القاعدة الأساسية في تشخيص المرض كمان إنك تشوف النبات حقك مختلف عن الطبيعة العادية، فهذا معناته إنه غير إصابة، وجود إصابة أو النبات غير صحي يعني مريض. هنا أنت تقيمه وتقول هذه الإصابات كيف وتأخذها بالتدريب. هذه بالنسبة للنبات. الشيء الثاني اللي لاحظته في مكالمة الأخ أمرين، قال إنها الماء يعني عطشها أو وقفين عنها الماء زي ما موقفين عن المخلة. لا يا أخوي، بالنسبة للذكور لا توقف الماء عنها، أعطها ماء زي ما تستطيع، لأن هذا هو إنتاجك إن شاء الله السنة المقبلة من العروق من الأغاريض. الثالث الملاحظة الثانية، قال إن في ورقة فيها زي القشور الكافورة وحاجة، لا هذه طبيعي، هذه اللون البني هذا هو عند ولادة الجريدة في القمة النامية يطلع فواصل بين السعف، الفواصل البنية هذه، وهذا طبيعي ما هو مرض ولا شيء. طبعا نقص الأزوت يا أخي العزيز ويا أخواني يسبب تقزم في النبات، يعني النبات حصل جريدة متقزمة، هذا سبب نقص كمان لو ما ظهر في الورقة يظهر في تقزم النبات، وهذا يضاف له أزوت اللي هو النيتروجين، وبإذن الله تعالى نحل المشكلة. النخلة هذه طبعا نستبعد إصابتها بالإصابة العنقرة أو ما يسمى أبو جعل اللي هي اليرقة، الطور الضار هو اليرقة، فهذه نستبعدها، لأن إحنا اللي أنت نصور لنا إياها من القلب، فمعناته من القلب بعيد العارق يا أخي أو العنقرة تبدأ بالجريد من الصف الأول أو الثاني، وتأخذه بالتدريج وتأخذه على مدار حتى سنة حتى يظهر لك أن في هذه الإصابة فيه حتى توصل إلى القلب. إلا إذا كان عندك أكثر من 50 أو 60 يرقة تحت، هذا موضوع ثاني. إصابة كان المفروض أنك تكتشفها عند اختلاع الصنو من أمه. أما هذه الودية فهي بين الاحتمالين، هذه يا نقص عناصر يا إصابة في الفطر، واللي هو أخطر شيء، أخطر إصابة تصيب النخيل، وطبعا الفوزاريوم هذا من أخطرها. وهذه خلاص إذا كانت إصابة فطرية فاقلعها، انتظر عليها عشان تتأكد، ولا تأكدت أنها انتهت وماتت تعرف أنها بالفطر، والفطر هذا ما له إلا تشيل الودية هذه من المكان وترميها بعيد وتحرقها وتعقم الحفرة، وبإذن الله بإذن الله تعالى تقدر تزرع مكانه. هذه إذا كان فطري. وأسأل الله أني قدرت أجاوبكم وأعطيكم شيء من الخبرة.